فالآخذ فيه فضل سيما إذا كان من هذا النوع الذي ما سأل ولا استشرف ولا تعرض لم يتعرض للسؤال. يقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. فقلنا أن هذه الجملة جاءت بعد قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. هذا خبر والمراد به طلب، أي أيها الناس تصدقوا إذا فضلت عن حاجاتكم أشياء. معنى الحديث معنى الحديث أخرج الصدقة واجبة أو غير واجبة إذا وجدتم أنها تفضل عن حاجاتكم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وإذا مدح صلى الله عليه وسلم، إذا مدح ربنا تبارك وتعالى شيئا أو مدحه صلى الله عليه وسلم أو أثنى على فاعله أو وصف أن فاعله من أهل كذا ممن يثنى عليه أو أن لهم العقبى ولهم الحسنى أو أن لهم الجنة، دل على أن هذا الشيء المطلوب فعله مرغوب فيه، قد يكون مستحبا وقد يكون واجب، قد يكون مستحب وقد يكون واجب. هذا أفضل صدقة ما كان عن ظهر منها قد يكون واجبا أحيانا إذا كان الجار جائع ويحتاج والفقير لا يجد مأوى، وهناك من عنده فضل عن ظهر منها لا بد تصدق له واجب. الشاهد بعدما بين صلى الله عليه وسلم فضل الصدقة وأمر الناس بها، وين أمر الناس بها بالحديث؟ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. لو قال قائل كما قلنا وأمر صلى الله عليه وسلم بالصدقة في هذا الحديث، قالوا له أين الأمر؟ أين الأمر؟ قالوا من مدحه صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من الصدقة قد أفضلها، لأن أنا من اتكل عليه إلا على أن الصدقة إذا كانت مما تفضل عن حاجات مما يبنى على صاحبه، وأن هذا النوع من الصدقات فيه فضل وخير، فدل على أنه مرغوب ولا مو مرغوب، مأمور به وليس مأمورا به، تفضلوا لهذا. إذا قال هناك أمر صلى الله عليه وسلم بالصدقة من هذا الحديث هذا المعنى، عرفنا هذا. ثم قال يقول صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى. أيها الناس كونوا معطين لا تكونوا آخذين. كل الناس عندهم قدرة على الإعطاء، وكأنه يشير إيماء صلى الله عليه وسلم من لم يكن عنده فليشتغل فليعمل لأجل أن ينفق، لأن تكون يده العليا خير. فيه ترغيب على الإعطاء ولا ما فيه ترغيب؟ هذا الحديث قوله، هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة اليد العليا خير من اليد السفلى، فيها أمران، فيها ثناء على الإعطاء، وفيها بيان أن الآخذ ليس بذاك الفضل، فيه كراهية له سيما إذا كان متطلع أو مسجد. استفاد من هذا أن هذه الأفضلية قد يكون له فضل قد لا يكون له فضل، فمعنى ذلك فيه حث على الصدق. لما قال صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى فيها حث على الصدق، فإذا كان فيها حث على الصدقة يقول قائل هذا تكرار لما قبله، لأنه في الأولى يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا في حث على الصدقة. قبلك في حث على نوعية الصدقات في أي الأحوال تكون، متى تكون أفضلها؟ هناك ترغيب في إخراجها في ظرف معين، في وقت معين، في حالة معينة، وهنا ترغيب في إعطاء الصدقة في جميع الأحوال. هذا وجه من أوجه عدم التكرار. وقد يقال لا، وإن كان هناك أمر وهنا أمر وكلاهما في الصدقة، لكن قوله صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى فيها حث للناس على التكسب عليه السلام، هي حث على الناس، حث للناس على التكسب وترغيب لهم أن يتحصلوا من الأموال لأجل أن ينفقوا. وين هذا الكلام لو قيل لنا أين استفاد هذا المعنى من الحديث لأنه فيه حث على الناس على التكسب؟ قالوا له من قوله صلى الله عليه وسلم غدح يد المعطي، وليس كل الناس لهم قدرة على الإعطاء، فمن عجز لفقر يقال له تكسب، اعمل اصنع لأجل أن تتفضل. عرفنا هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعود، فيها بيان فضل الصدقة، بيان حال الصدقة في أي الأحوال تخرج، وبيان أن المعطي فضله عظيم وإن كان الآخذ فيه خير، لكن ذاك أفضل بدرجات، وفيه كذلك حث على التكسب بعد الصنعة لأجل إخراج الصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجملة الأخيرة وابدأ بمن تعود. إذا عرفت أي أحوال الصدقات أفضل، وعرفت أن المعطي فضله عظيم، ثم عرفت أن تعطي في تدرج، يعني يجيلي ترتيب الأحوال على تنسيق عقلي عجيب، مدح الصدقة في أي وقت، ثم ثناء المعطي على الآخذ في ترغيب الناس كلهم يعطون لا يأخذون، ثم قال إذا أردت أن تعطي من أول مرة لا تعطي إلا عندك فضل، لا تخرج الصدقة لأن أفضلها ما كان زائدا عن حاجتك، ثم إذا أخرجتها لا تكن ممن تتشوف، إن لم تخرجها لا تكن ممن تتشوف، واعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى. فإذا تمكنت وعرفت هذين الفضلين واكتسبتهما فمن تعطي هذه الصدقة؟ يقول صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعود. تعالى يعود بمعنى مانا، مانه يمون بمعنى أعطاه مونة المعيشة من ثياب تستر بها عورته، ومن طعام يقيم بها أوده، ومن سكنى يسكن فيها. قال صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تنفق من هذا النوع ممن فضل عن ظهر الغنى فتبدأ بمن تعود. من يعول؟ من الخدم يدخل فيها ولا ما يدخل فيها الخدم؟ والحيوان يدخل فيه الحيوان ولا ما يدخل فيه الحيوان؟ يدخل فيه الحيوان. لا عندك أغنام وهي تعلم أنها تجور، وهناك فضل عن حاجتك، فأردت إخراج نفقة هذه الأغنام على آخرين ما يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بمن تعود. لما ذكرنا الأنعام؟ لما ذكرنا النعم والغنم والإبل؟ لأن إذا كانت هذه أوجب وآخذ عليك، يعني لا يعولها غيرك، هذه الفضوح تنفق، هي مفضل الضاع مالي، لكن هناك فيه من يوليه الله عز وجل، تعطي هذه أول. إذا بدأنا قلنا النعم تبدأ بالخدم والإبل والغنم والدجاج ومن تعوله من الحيوان، دل على أن لو كانت لك زوجة هي أولى بالنفقة، لو كان لك ولد هو أولى بالنفقة، ونفسك أولى من الجميع، اقتها أولا وأطعمها أولا ثم التفت إلى هؤلاء. وإذا تدخل في النفقة يعني التقسم لأجل النفقة على العيال فيها أجر، أجر عظيم من الجهاد، وما تطعمهم إياهم إذا احتسبت فيه أجر عظيم، هي صدقة من الصدقات. فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تكون أفضل الصدقة بما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. هل تكون البداء بهذه بمن تعود؟ فإذا كفوا حاجتهم انتقل حينئذ إلى غيرهم ما بعد. وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة لا أبغض هنا، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. يقول الراكب انفق علي او طلقني، ويقول القادم انفق علي او بعني، ويقول ولدت إلى من تفنني. البيهقي رحمه الله من تفنني استخراج ألفاظ الحديث على أنواع مختلفة وتمكنه من الحديث، جاءت هذه الرواية بسند آخر وفيها لفظ مغاير عن اللفظ الأول، والرأي واحد هو أبو هريرة رضي الله عنه، لكن هنا قال خير الصدقة ما أبقت لنا، أبقت يعني خلفت وتركت لنا، فدل على أن كلمة عن ظهر غنى لا كما يقوله بعض أهل العلم، أي أنك تستند على شيء قوي الظهر ما تستند عليه، يعني معنى أنك عندك دخل وفيه راتب يجري وأوقاف جارية عليك وهناك ميراث تأمله وهناك مزارع تستخرج حصيدة، هذا الظهر تستند عليه، هذا معنى ما ذهب إليه بعض أهل العلم. لكن الرواية الثانية الصحيحة ما أبقت غنى، ما أبقت غنى دل على أن ما تركت وخلفت غنى، دل ما كان معنى على ظهر غنى أي ما زاد عن الحاجة، أن ظهير الشيء وظهر عليه ما علاه وزاده، فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة عن ظهر غنى أي ما زاد وفضل عن الحاجة، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، سواء نطق به صلى الله عليه وسلم مرتين أو أن الراوي فهمه فهم منه هذا المعنى، وفهم الراوي الصحابي لأنه من أهل اللسان، اسمع من أهل اللسان، يعني ما وصل أهل اللقنة وتحربت معاني الكلمات، لا ما أدرك ذاك العهد، لا زال في عهد الفصاحة والكلمات تعرف مدلولاتها، سواء قاله صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر أو من قول الصحابي، دل على أن هذا المعنى هو المعنى الصحيح، ما خير الصدقة ما أبقت غنى أي ما تركت وخلفت غنى، بينا معنى الغنى ما معناه. نعم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، بينا معناه، وابدأ بمن تعود سبق شرحه، ثم يقول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول خادمك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تفلني. قيل لأبي هريرة هذا فين هذا الكلام ده؟ من قول رسول الله، قال هذا من كيس أبي هريرة، يعني هذه من مدخرات وجهلك، هذا من عنده ليست من ألفاظ الرسول. قال له هذا من أين يا أبو هريرة؟ من أين قلت هذا يا أبا هريرة؟ هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من كيس، يعني من لما قال ابدأ لمن تعود، أراد أبو هريرة أن يبين لما أمر صلى الله عليه وسلم البداءة في إخراج هذه الصدقات وإعطائها لمن تمونه وتعونه، لما كانت البداءة هذه، لما كنت مأمورا بها؟ قال لأنك لو لك زوجة لو لم تنفق عليها وجوعت ولا تطلقني. أخذ منه بعض أهل العلم أنه جماهير أهل العلم بعد الحنفية يقولون أن المرأة لها أن تطلب الفراق بالإعسار، إذا كان زوج معتم ما يبقى عليها لها أن تطلب من الحاكم أن يطلقها، هذه من أوجه الطلاق اللي الحاكم يتدخل فيه فيطلق على الزوج. ثم يقول وكذلك أمرك صلى الله عليه وسلم بأن تبدأ بمن تعود، أن لك خادم فإن لم تعطه أولا بداءة عن سائر الناس قلت أخي بعني سيدي بعني جوعتني ابحث لي عن سيد آخر يعولني ويقيدني ويطعمني وكذا ويطالب، والولد يشكو يقول لي لا من تكرني من تضيعني. فهذا تفسير أبو هريرة بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعود. اقرأ ما بعده. وعن أبي الزبير عن جابر أنه قال أعتق رجل من بني حجرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتريه مني، فاشتراه رهين بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك، تصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. رواه مسلم في الصحيح. عن جابر قال أنه أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، أعتقه عن دبر، المراد بالدبر هنا أي خلف حياته. المرء يقول للرجل لعبده أنت حر بعد موتي، بعد مماتي أنت في حياتي تخدمني عبدا لي، فإذا مت أنت حر. قالوا أعتق فلان عبده عن دبر أي باع عن موته، أعتقه عن موته أي بعد موته، بعد ما يموت هذا العبد أصبح حرا، هي قريب من الوصية. شاهد أن رجل من عذرة قد سمي في بعض الروايات، وقال أنه أعتق رجل عن دبر، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بلغته شكاية قومه عنه، شكوهم فهذا رجل محسن ومال أو عليه حقوق أو ما إلى ذلك، كيف يعتق هذا العبد؟ أهله أولى به، ولا أصحاب الحاجات وأصحاب الحقوق أولى بذلك؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بلغ أنه أعتقه عن دبر. الحديث لو لم يرد أن هناك شكاية التي يفهم من ذلك الذين أعتقوا عن دبر كثيرين، ما استفصل صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا وارد كثير العتق من يعتق عن ذلك، ليست هذه الأولى. ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الرجل دل على أنه ما أنكر عليه كونه أعتق عن دبر، لكن في شيء آخر، الشيء الآخر لا بد أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شكاية الناس له، شكوه للرسول صلى الله عليه وسلم، بلغوه أن هذا رجل محتاج أو عليه ديون أو كذا، وحرر هذا العبد بعد موته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ هذا السؤال من باب التقرير، يعني كأنه يقرره صلى الله عليه وسلم إما لإظهار حقيقة الشكوى التي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا من حسن التصرف الحاكم، فالحاكم هو غرفة القاضي، الحاكم كل من جلس بين الدعوة بين خصمين سواء كان في فتية أو في حل النزاع. إذا بلغت عن شخص كذا ما تذهب للقول لما تفعل كذا أو لما فعلت كذا أو كيف تفعل كذا على وجه إنكار، لا، أسأله عن حقيقة ما يقال عنه بصورة ما أو أسلوب ما، ثم بعد ذلك تقول يجوز أو لا يجوز. فيقول صلى الله عليه وسلم أنت أعتقت هذا الرجل عن دبر؟ قال نعم. قال ألك مال غيره؟ يعني هل عندك مال من العبيد؟ أموال، لأن العبيد يشترون يباعون يشترون. هل لك مال غير هذا العبد؟ ألك مال غيره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا، أجابه ما عندي غيره، أجابه أنه لا يملك غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ كلمة من يشتريه مني، هذا العبد الذي أعتق عن دبر رآه صلى الله عليه وسلم أو لم يره؟ نتكلم عن البيوع كتاب المرجع، كذلك هذا البيع عن رؤيا ولا عن عدم رؤيا؟ بارك الله فيك، لا بد تفهم هذا من شروط البيع، تكون المبيع غربي، لا أسف جهالة البائع ولا المشتري. لما قال من يشتريه مني دل على أنه رأى العبد وأخذه، فلما قال من يشتريه مني وأراد نعيم أو غيره زيادة فيه دل على أنهم رأوه كان في محضن ولا ما كانوا في محضن. فإن هذا من بلاغة من بلاغة الخصص بلاغة الخصص في سرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لو قال لا ما عندي غيره. قال أين العبد؟ قال هو هذا. فقبض عليه أو أخذه ثم ذهب إلى سوق النقاصين ووقف عليه فنادى من يشتري هذا العبد الذي هو لفلان. هذا يعتبر يبوها القصصيين أحيانا مناسبة للنساء والأطفال، ومن يحب إضاعة الوقت إسرار الوقت. لكن هذا عين في فصاحة الكلام، يقدر هذه الحضورات لا معنى لها، إن الكلام يفهم منه. فلما قال يا من يشتريه مني دل على أنه رآه، أنه نعلم شرعا أن البيع ما يكون عن جهال. فقال من يشتري هذا العبد، من يشتريه مني، يفهم منه أن تعاطي البيع والشراء للأشراف وللفضل والمكانة يعاب عليه ولا ما يعاب عليه؟ ما يعاب عليه. ومن عادات بعض الناس أو أن الأسواق الآن أصبحت لا يأوي إليها إلا قسم من الناس، قد يكون أن العوائد والعرف تقتضي أن الذهاب إلى هذه الأمكنة لا لأجل البيع والشراء لا يجوز، لا لأجل استغلال مصلحة، لا، إنما لأجل وضع هذا المكان كذا. إلا لو ذهبنا إلى مكان آخر في القرى مثلا، القرى قد لا يكون عندهم كما في المدن غالبا، لأنهم الفطرة تكون فيه، فهم معروف الوجوه لأصحاب القرية، فلا تجد يدلس ولا يكذب ولا يخدع ولا يغش، ولوين يذهب بعد ذلك من أمير القرية وأشراف أصحابها. فإن لم يدعه واجع ديني من الكذب والغش، يخشى من صفوة الملأ من أهل القرية فيلتزم الصدق. فإذا ذهب هناك قد يدلل الشاهد أن البيع والشراء أو الدلالة ما فيه عين. فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم. لما قال من يشتريه مني دل على أن فيه مساوئ، فيه مساوئ، إما أن يكون من زاد فيه نعيم فقط لم يزد عليه أحد، أو دخل في المساومة أفراد ما هو الظاهر، لكن ما ذكر إلا من رسى عليه العطاء في آخر موضع، فكأن فلان زاد، كما جاء في الحديث الآخر لما ذهب الرجل قال عندك شيء، لما يطلب طبقة قال عندك حاجة، قال ما عندي إلا حلس وقعب ولا كذا، فأخف نادى عليهما من يشتري هذين، قال رجل بدرهم، قال من يزيد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، قال بدرهمان، فأعطاهم إياه، أخذ الدرهمين، قال الرجل، قال اشترب بهذا فأس، واحتفظ ولا أرينك إلا بعد 15 يوم. الشاهد هنا لما قال من يشتريه مني دل على الزيادة، فزاد بعض الناس ورسى العطاء على نعيم بن عبد الله بكم؟ ب800. قال فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. قال قوله فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، جاء بها أي استصحبها، كلمة جاء بها دل على أنها كانت غائبة ما كانت موجودة، يفهم من هذا لما يفهم غائبة عن وين؟ إما في دارية أو في حانوكية أو استقرضها، كلام هذا وما نازل المكان موجود، لأنه ما قال فجاء بها فدفع عليه، لقال فدفع إليه. لو كانت عنده في ذاك الوقت لقال الراوي فدفع إليه، إنما قال فجاء بها فدفع إليه، دل على أن البيع في الذمة جائز، ولا ما يجوز لازم تبيعه دائما، لكن وثق فصلا من عطائه من المكان الموجود. قال فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل من بني عذرة الذي أعتق عبده عن دبر، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، أخذ هذه الدراهم، ابدأ بنفسك فتصدق عليها. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم ابدأ بنفسك، ما قال اطعمها او اقسمها او اغنها، اختار لفظ الصدقة. ايش استفاد منها؟ استفاد منها ان الانسان اذا انفق على نفسه في غاية غير مخيلة ولا إسراف ولا مباهات. إيش يعني إسراف؟ أن يكفي شريحة من اللحم، آخر خمس شرائح حتى بشر، ليس كذلك. ولما أكل وشرب ما أخذ لبس كولة عشان يهضم الطعام، مش كل هذه الريالين دي أضاعها بغير وضع الطبيعي. قد ما تسمى صدقة، لكن الصدقة أنه أكل طعاما من حلال وشبع وقال الحمد لله، فهذه صدقة، بمعنى أنها لها أجر الصدقة. اختار صلى الله عليه وسلم لفظ الصدقة ليبين أن من أنفق عن نفس على نفسه وأراد كفافها وعدم التطلع إلى ما